ساحة مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بالقاهرة، وكم هي طيبة تملأ القلب بنشوة فرحة النصر. الله أكبر كبري يا نفس هيا واذكري، وما أطيب أن نعيش نصرنا مستمتعين باستماع لآيات الله تبارك وتعالى. الآيات مترعة بالنصر بالنور بالشفاء لما في الصدور. وأذكركم أيها الإخوة الكرام بليلة ميلاد القرآن، بليلة القدر التي نتفيأ نسماتها في هذه العشر الأواخر. إلى العلي القدير نرفع أكف الضراعة أن نحظى بها، أن نفوز بها، أن نكون من قوامها ومن ذاكرين الله فيها، ومن الذين يتلون آيات الله فيها، من الذين يقولون قولة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صادفت هذه الليلة وصادفتني ماذا أقول فيها؟ فقال لها: قل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهي أنت شاهدنا، أنت حاضرنا، أنت ناظرنا، أنت معنا، فتول عنا أمر الدعاء إن قصرنا في دعائك. وقد قال حبيبك: الدعاء مخ العبادة، وما أطيب أن يكون الدعاء من القرآن. ما رأيكم أيها الإخوة الكرام أن نختتم هذا الاحتفال الطيب بالمطيب بالشفاء بالدواء لما في الصدور بآيات من الذكر الحكيم؟ نستمع لهذه الآيات من قارئنا اليوم الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

فاغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لحضراتكم هذا الاحتفال الطيب الذي طيبناه بمسك الختام بآيات من الذكر الحكيم لما تيسر من سورتي الصف، وبقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بهذه الآيات البينات ختم هذا الاحتفال، آيات اختتم بها هذا اللقاء القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، كان معنا المبتهل الشيخ منتصر الأكرد، وكان معنا أيضا فضيلة الشيخ حاتم أمين علي إمام وخطيب مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بالقاهرة، حيث عشنا هذا الاحتفال الطيب. دمتم في نصر وخير وأمن وأمان في التي دائما يرعاها ربنا الأعظم مصر كل لحظة، وأنتم دائما رمضانيون عابرون منتصرون. كنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية التي قدمها لكم صوت مصر، إذاعة البرنامج العام، من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني والزميل خالد عبد الجابر وصفوة أمين، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. كنت معكم هشام محفوظ. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.